فذرهم في غمرة، في غمرتهم حتى حين. ذر دع، سيبك منهم. وذر من اللفظ له لفظ تاني شيكيكو، العرب فيه لم تستعمل الماضي منه أبدا، أهملت العرب ماضي يدع ويزر، أهملتهم ما استعملتهمش، إنما الأمر فذرهم ويزر موجودة، ويدع كلمة فذر تطلق في القرآن على مرتين، أمر من الله أن يذرهم، يعني يقول ذرهم يعني سيبهم لي يعني. ومرة يقول ذرني والمكذبين، وإن تذرهم هم، يبقى فيه جت على كم لون؟ على لونين، ذرني والمكذبين يعني سيبهم لي، ذرهم أنت فذرني ومن يكذب بهذا الإيه، فذرهم حتى يلاقوا، فذرهم حتى حين. يبقى مرة ذرهم تيجي على إيه؟ على لونين اتنين، ربنا يقول فذرهم ويقول فذرني. ذرني أنا يعني سيبني أنا عليهم هم، زي ما أنت تيجي وتكون مثلا لك أولاد ولا بتاع ولا أي حاجة وتشكروا مع حد وبتاع، يقول لهم بس سيبوهم ليه، تسكتوا أنت وتسيبوهم إيه. يبقى إيه يعني، كن أنت تدع الله يفعل فيهم ما يشاء، أو أنت تدعهم يفعل ما يشاء، فيفعل ما يشاء ليصلوا إلى العقاب، ويفعلوا ما ليصلوا إلى العقاب من الله، وأنت تسيب لهم لينزل بهم الإيه، لينزل العقاب. فذرهم في غمرتهم. ما هي الغمرة؟ الغمرة جملة ماء تغطي قامة الرجل، وما دام تغطي قامة الرجل تبقى منعت إيه؟ منعت التنفس، وما دام منعت التنفس يبقى لم يبق له من أمد الحياة إلا بمقدار ما تسع رئته من الإيه؟ من الهواء للإيه؟ للإحتراق. ولذلك الناس تحاول انها تمرن نفسه على ان رئتها تبقى تتسع لكميه من الهواء ايه. ولذلك انت تسمعوا كلمه المنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اصل المنافسه يعني ايه؟ انني وانت ننزل من الماء ونغطس ونشوف اينا اطول صبرا على ان ايه، ايه يفضل تحت موت، لان ده دل على ان النفس. يبقى المنافسه جت من معنى ايه؟ ولذلك العباس قال له ايه، هيا بنا، بيقول للعمر نتنافس في المية، يعني ننزل نغطس في المية ونشوف مين اللي ايه، اللي يصبر اكثر، اللي يصبر اكثر هيبقى عنده حجم من الهواء في الرئة اوسع من التاني. فافرض ان واحد رئته سليمة تبقى ايه، ياخد هواء كتير. افرض واحد ان رئته مثلا ضعيفة زي مثلا وما بياخدش الا حيز قد كده، ما يقدرش يصبر. ولذلك انت تقدر تعملها في نفسك، اكتم نفسك مثلا وعد، قول واحد اتنين تلاتة اربعة، وشوف نفسك هيوصلك لايه. في ناس ما يوصلهمش لتلاتين، وفي ناس يوصلوا لخمسين، في ناس يوصلوا المية، في ناس يوصلوا المية وخمسين. يبقى على قدر ما تعد واحد اتنين تلاتة يبديك حجم ايه، او الالة الحديثة اللي عملوها ديا انك انت ايه لا تملى صدرك بالهواء وبعدين ايه تنفخ نفخة تشوفها هتمشي قد ايه مثلا. يبقى اذا طيب اقول ناسين، فذرهم في غمرة. يبقى الغمر هو أن يجيء جملة من الماء تغطي الرجل فتمنع عنه الإيه؟ فتمنع. وتستعمل لمن يريد منك الله أن تتركهم في غفلتهم وفي غبائهم، لأن مش هتطول كما لا يطول نفس الإيه اللي غمرته المية في الإيه في الحياة. ولذلك قال حتى حين، والحين ده يطلع إيه، حين تمسون وحين تصبحون تؤتي كلها كل إيه كل حين، يعني الحين ده بقى مدة من الزمن قد تكون وتطول وقد ايه تنظر.